قال تعالى في سورة القدر: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. والقدر الشرف والعظمة. يخبر تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر، وهي الليلة المباركة، وهي من شهر رمضان. إنا أنزلناه كناية عن غير مذكور، واستغني بشهرته عن ذكره، فذلك يعرفه القاصي والداني والخاص والعام. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وهي ليلة تقدير الأحكام، فيها يفرق كل أمر حكيم. ليلة القدر خير من ألف شهر. عمل صالح في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل، وهي من شهر رمضان. وما أدراك ما ليلة القدر؟ وما أدراك يا محمد ما ليلة القدر والشرف؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر ليلة مباركة، فضلها خير من فضل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح جبريل عليه السلام، من كل أمر أي بكل أمر من الخير والبركة. سلام هي ليلة القدر، سلام وخير كلها، حتى مطلع الفجر إلى مطلع الفجر وانبثاقه، فيكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فيها بإذن ربهم من كل أمر قضاه في تلك السنة. ليلة القدر أمن كلها، لا شر فيها إلى مطلع الفجر. يخبر الله سبحانه أنه أنزل القرآن في ليلة القدر. قال ابن عباس وغيره قال: أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، ثم نزل منجما مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وكبير فضلها عند ربها جل وعلا. ثم قال سبحانه معظما شأنها: وما أدراك ما ليلة القدر؟ وبين مقدار فضلها بقوله: ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة فيها وإحياؤها بالطاعة يعدل عبادة ألف شهر ليس في شهر منها ليلة القدر. ثم أخبر عن زيادة فضلها وكثرة بركتها أن الملائكة يكثر تنزلهم فيها، وينزل معهم جبريل الأمين عليه السلام، ينزلون بكل أمر من الخير والشر قدره الله، ونزولهم بأمر الله سبحانه. ثم زاد في فضلها فقال: إنها سلام وخير كلها، ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. وإن الملائكة تسلم فيها على المؤمنين في الأرض. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في فضل قيامها: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال في وقتها: التمسوها في أوتار العشر الأواخر من رمضان، وذلك من كل رمضان. وفي الآيات تقرير الوحي وإثبات النبوة المحمدية مع تقرير عقيدة القضاء والقدر، وفيها فضل القرآن الكريم وعلو قدره وعظيم شأنه، وأنه أنزل في ليلة القدر. وفي الآيات بيان فضل ليلة القدر وعظمها، وأنها تعدل ألف شهر خالية منها. وفي الآيات الحث على اغتنام مواسم الخير كهذه الليلة الشريفة المباركة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.